هو يقول صدوق في نفسه أي لا يتعمد كذبا، صدوق اللهجة، صدوق في لساني، صدوق في نفسه، كلها متعلقة بالإيه؟ بالعدالة. شعبة كان جاره فتبردك لازم تفهم إيه؟ تاريخ الراوي وطبيعة كلامه. شعبة كان جارا له، ومجاعة ده كان من الأشراف، من إيه؟ اللي يوم إيه؟ وضع في الدولة. فشعبة لما سئل عنه تحرج إنه هو يتكلم بصراحة، فلمح بردك إيه؟ لم يخل، وإنما إيه؟ لمح، يعني لمح إن في المعارين اللي مندوحة عن الكاذب. فقال كان كثير الصوم والصلاة، والسائل يسأله عن صلاة وصوم ولا بيسأله عن حاله في الحديث. فلما واحد يسألك عن حديث تقول ايه كان كثير عن راوي انه كان كثير الصوم والصلاة، كان بتقول له ايه ما يفهمش في الفكرة، ما لوش دعوة بالحديث اصلا، ده بتاع زهد وصلاة وقيام الليل، ما لوش دعوة بالعلم، ما العلم بصنع. مش اتمنى فعلا من اولياء الله تبقى من علماء الحديث، لا، ممكن تبقى من اولياء الله وتفهمش عارف الحديث شو اللي ايه. ولذلك الامام ابن ابي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل لما جاب كلام شعبة هذا قال حاد شعبة عن الجواب عنه، ودل حيدانه عن الجواب عنه على انه عنده غير ثقة او على وقفائه عنده. وده بقى موجود كتير، يعني الشعبة بس اللي كان بيعمل كده. مرة الإمام علي بن مديني سئل عن نوح بن أبي مريم أو عبد الله المبارك، ناس عبد الله المبارك، نوح سئل عن نوح بن أبي مريم فقال هو يقول ما إنه الحمد لله. عايزه كمان ما أقولش لا إله إلا الله، فدي من علامات الإيه الجرح. حتى الشعر يقول لك إيه، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. يعني النهارده لما اجي امدح السيف اقول ده ما شاء الله، ده السيف ده مات ايه ولا العصايه، ده بطل تهين، ما بتمدحوش في واقع، صح ولا لا؟ زي مثلا المراه لما تيجي تمدحها تقول ايه ده بألف راجل، ده مدح ولا ذم؟ ده بالعكس، لما تيجي الراجل يقول ده بألف امراه يبقى ذم ولا مدح؟ ذم. فالكلام لابد ان تفهمه في السياق بتاعه وفي المناسبة ايه بتاعت. سؤال مرة الاوزاعي عن الربيع بن صبيح فقال يصلح للخلاف، يصلح في الغزو، يعني راجل بتاع سياسة ما لهوش دعوة بالعلم، عايز يقول كده يعني ده راجل بتاع ايه سياسة ما لهوش دعوة بالعلم، العلم اللي ناسه. يبقى ده صيغة جرح ولا مدح ولا ذم؟ ذم. فنفهم الايه الكلام بهذا المعنى. العلماء كانوا يعتمدون على التلميح كثيرا وعلى الاشارات كثيرا، لا سيما في الرواء اللي كان لهم وضع في الدوله، لا سيما ليه فدخلت مشاكل بقى وفي غنى عنها فيكفي الايه الاشاره، او ممكن يسال عن بعض الزهاد العباد وفي المجلس بعض العوام الذين لا يميزون، فلو اخذ يظن ده ضعيف ده متروك ده ذاهب الحديث ده ضعيف جدا، العوام هيقولوا ايه انت اللي ميت كده، ما يفهموش. وربما يكون فتنة للعوام ايضا، فبيكون الرجل ينفع الناس في هذا الجانب المتعلق بالعبادة والزهد والوعظ والتذكير ونحو ذلك، فهو لا يريد ان يسكت هيبته في نظر ايه العوام، لكن يقول كلمة يفهمها ايه العلماء. زي ما شعبة قال كان كثير الصوم والصلاة، فتلاقي العامي يفرح بالكلمة دي والعالم يفهم الإشارة دي. يبقى ده مش تعارض، ده ما اسموش ايه تعارض. يعني النهاردة لما اجي انا افهم كلام اهل العلم اقول متعارض، ما ينبغش لا ينبغي ادخل الكلام ده كله كلام يصب في معنى واحد في اتجاه واحد، لكن محتاج ايه واحد يفكر ويفهم ويوجه كلام اهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. علشان نقول متعارض لازم يكون الكلام

جزاك الله خير. احيانا العالم الواحد يسأل عن الروي اكثر من مرة فتختلف اقواله من حيث الظاهر، لكن في الواقع مفيش خلاف. ليه؟ احيانا مثلا زي ابن معين سئل مرة سئل 7 مرات عن محمد بن اسحاق قال اقوال متختلفة، لكن اذا تأملتها تجد انها تصب في معنى واحد، لان احيانا العالم يسأل عن الراوي مطلقا ماذا تقول في محمد اسحاق فيقول كلاما لا يحتج به مثلا، واحيانا يسأل عن الراوي بمقتضى مقارنة بينه وبين اخر، زي ما مرة سئل عن محمد اسحاق فقيل له ماذا تقول في محمد ابن اسحاق وزمع ابن صالح، قال محمد ابن اسحاق ثقة. ها؟ يعني اذا قارناه بزمع ابن صالح وهو ضعيف فابن اسحاق بالنسبة له ثقة، لكن لما سئل عن محمد اسحاق وقورن بثقة اخر اظن يونس بن يزيد فقال ابن اسحاق ضعيف. يعني اذا ما قرن بمثل ايه هذا ده كلام مهم جدا انك تعرف وجه الكلام وسياقه، ودوت مش ده صح. يعني العالم بيسال عن مساله معينه وعن مقارنه معينه، صح الكلام؟ وطبيعه الحال لازم ايه؟ لازم كلامه يفهم على ضوء هذه المساله، ما بيش انا اتي بحكم الامام المتعلق بجزئيه معينه اجعله قاعده عامه. زي واحد مثلا عندنا واحد عنده 1000 ورد، واحد عنده مثلا ربنا عافينا واياكم السرطان، فاللي عنده 1000 ورد بالنسبه ليه صحيح صح ولا لا؟ الحمد لله غير كده، الحمد لله انا مش عيان صح ولا لا؟ لكن لو سئل لو ذكر الذي عنده 1000 ورد لوحده ربنا يشفيه ده مريض وتعبان شويه صح ولا لا؟ المقارنة دي مهمة جدا، زي العلماء لما يسألوا عن حديثين أو عدد من الأحاديث أو حديث في باب معين يقول هذا أصح شيء في الباب، يعني إذا قرن بغيره فهو أصح شيء، وقد يكون ليس صحيحا يعني أقل ضعفا من غيره وأحسن حالا من غيره لأنه صحيح في نفس الأمر. كل الأسئلة مفيدة ولكن طبعا مش كل ما ينفع يتقال في الوقت زي ده. ورد تعارض في ترجمة أبي بكر بن أبي داود اللي هو عبد الله بن أبي داود هو ابن الإمام أبي داود السكستاني، حيث قال فيه أبوه كذاب فكيف التوفيق؟ هو هنا الإمام تكلم في هذا الأمر إن أبوه كذبه قال ابنك إيه أكذب؟ ابني ها عبد الله يكذب، فكيف لم نأخذ بكلام أبي داود في تكذيب هذا الإمام؟ فالعلماء توجهوا هذا الأمر، بعضهم كذاب وغيره قال إنه كان هذا حاله في الشبيبة وهو صغير كده كان عنده إيه؟ طيشان يعني، فلما كبر واستوى ورعوى حاله استقام على الجادة، فكأن أبا داود سئل عنه هو إيه؟ صغير في بدايات الطلب ولم يكن وقتئذ يعني كحاله بعد ذلك، واضح؟ وقد يكون ذلك راجع إلى أنه مثلا كان في بدايات طلبه يتساهل في بعض الروايات أو في بعض طرق التحمل فمثله أبوه إلى ذلك، لكن الذي استقر عليه القول أن أبو بكر بن أبي داود من الثقات المعتمدين. واحد يقول في كتاب عمدة الأحكام يقول المصنف تارة في لفظ لمسلم وتارة ولمسلم وتارة وفي رواية، فما الفرق بين هذه الألفاظ؟ مفيش فرق، لكن قوله في رواية قد تكون لمسلم وقد تكون للبخاري بحسب ايه؟ وتخريج الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.